ويقولون متى هذا فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. في شغل فاكهون.

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت صدق الله العظيم.